الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب السبق بين الخيل. ما علاقة الجهاد بالخيل؟ العلاقة واضحة بينة. أحسن عدة في الزمن الأول للجهاد للقتال هي الخيل، وقد جعل الشارع الحكيم لصاحب الفرس جعل له ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وآخر له، والراجل الماشي له سهم واحد، وذلك لتأثير الفرسان في المعركة. إذن فالعلاقة قوية. ثم الخيل تحتاج إلى رياضة، وتحتاج إلى ميران، وتحتاج إلى إعداد خاص. ولا يقولن قائل: ما هناك حاجة الآن إلى دراسة مثل هذه القضايا التي مضى عليها الزمن. فقد قلت: وما يدرينا أن يوما ما ستنتهي الطاقة ونعود حيث ما كنا. وهناك دلائل وهناك علامات بارزة تدل على أن يوما ما سوف نعود كما كنا، نغزو ونقاتل على الخيل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهذه الغاية لا بد أن نصل إليها. والقضية: وما يدرينا أن حربا هيدروجينية لا تتجاوز الساعات وكل الدنيا واقفة، لا طيار ولا من يطير. على كل حال، نقول دراسة السنة النبوية حسبنا منها أننا نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يقومن أحدنا في هذه الساعة إلا وقد صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من 50-60 مرة. أي غنيمة أعظم من هذه؟ ثم الحياة والعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألذ ما يمكن أن يكون اللذيذ عند ذوي الضمائر النقية. إذن قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا السند يا معاشر المستمعين لم تحظ به أمة من الأمم التي بلغت نيفا وسبعين أمة، لم تحظ بهذا السند إلا هذه الأمة، بحيث تثق تمام الثقة فيما تسمع، وأن هذا الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تجد هذا في تاريخ البشرية قط. هذه منة أخرى، لأن البخاري لما يقول حدثنا قبيصة سمع منه، قبيصة يقول حدثنا سفيان جلس بين يديه وسمع منه عن عبد الله، أي سمع منه عن نافع عن ابن عمر. قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى بمعنى سابق. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بالخيل ويسابق بينها ويجيز الناجحين فيها، وكيف والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذن ما دامت هي العدة في باب الجهاد فلا بد من العناية بها. قال أجرى، أي النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى سابق، بين أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل، والتضمير طريقة يعرفونها ونحن ما نعرفها لأننا ما عندنا خيل ولا نسابق ولا نسبق. أشهر هذه الطريقة أو العملية أنهم يعلفون الفرس ويكثرون في علفه حتى يسمن في خلال نصف شهر مثلا، فإذا سمن يربطون عليه السرج والجلال بضغط حتى يعرق ويحبسونه وينفقون عليه فقط بقدر ما يحفظ حياته حتى يجف ذلك السمن والشحم ويصبح قادرا على العدو والجري، طريقة أهلها يعرفونها. هذا التضمير من ضم شيء إذا جعله ضامرا بعد أن كان سمينا ظاهرا، فالخيل المضمة يسابق بينها لأنها تقوى، ويسابق حتى بالخيل غير المضمرة، لكن غير المضمرة بها الرهل والسمن يعطيها مسافة قليلة، خمس المسافة أو سدس المسافة. ويكفينا أن نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى بين الخيل ما ضمر من الخيل من الحيفاء من الحفية إلى ثنية الوداع، وسيأتي أن المسافة قرابة 6 كيلومتر 6 ميال، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، والمسافة عبارة عن ميل. الخيل التي ما ضمرت يعيها الجري يتعبها، إذن فجعل المسافة لا سدس المسافة مع الخيل المضمرة. ومسجد بني زريق هو الآن مسجد السبق المعروف في المناخة. قال وأجرى ما لم يضمر من الثنية، ثنية الوداع إلى طريق الشام إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى، أي ركبت وسابقت. هذه الكلمة قالها ابن عمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن بعشرين سنة 30 سنة. فلما يتكلم بها كأنه يرتشف الحلوى والعسل، يذكر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 أميال المسافة، والميل، وقد حملتكم على مذهب المغاربة أو الأندلسيين لأنه فيما يبدو هو الصحيح، اختلف في الميل هل هو 2500 ذراع أو 3000 ذراع، ولكن الوحدة الفرنسية الآن التي استعملها العالم مأخوذة عن العرب في ديار الأندلس، وهي أن الميل 1000 ذراع، الميل 1000 ذراع، وألف ذراع هي 1000 متر، إذ الذراعان متر. إذن فالميل هو 1 كيلومتر. ونظرا إلى المسافات التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهي المرحلة لما نخرج على البعير ما نقضي تلك المسافة إلا في يوم، ولا نجتاز 50 كيلو 48 كيلو أبدا، لأن ننزل في القيلولة ونستريح وبعد نشد ونركب، ما تقطع الإبل أكثر من 50 كيلو في النهار، وخاصة إذا كانت محملة. فمن هنا الميل لنا أن نقول إنه 1 كيلو ولا حرج. ومن هنا من سافر مسافة 48 كيلو فأكثر يقصر الصلاة، سنة نبوية لا تترك. فإن كانت المسافة دون 48 كيلو لا قصر، فليتم صلاته. قال سفيان: بين الحافية إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، لأن ما كانوا يمسحون الأرض بالآلة مسحة، بالتقريب. قال: وبين ثنية إلى مسجد بني زريق 1 ميل. فانظر المضمرة تعطى مسافة أطول، 6 ميال 5 ميال، والتي ما ضمرت فيها الشحم والسمن يكفيها 1 كيلو يسابق بينها. وفي هذا الرحمة بالحيوان، لما كانت سمينة تتعب من الجري وما تطيق، ما يسابق مع مضمر، يسابق مع مثلها مما لم يضمر، وتعطى المسافة أيضا المحدودة. قال الشيخ: باب إضمار الخيل للسبق، نضمر الخيل من أجل السباق. السبق مصدر سبق، يسبق سبقا، والسبق ما يناله السابق الفائز، السبق ما يربحه من سبق، سابق فسبق يأخذ الجائزة. هذا السباق موجود الآن في العالم، لكن على غير طريقة الإسلام العادلة. السباق في الإسلام يكون بين الخيل والإبل، ويكون مناضلة بالرماية، هذه يجوز أخذ السبق فيها، ولها نظام. أولا، الإمام الحاكم أو الوالي أو صاحب الوقف أو التاجر الغني هو الذي يضع كمية السبق. يا أهل المدينة يوم كذا السباق إن شاء الله من كذا إلى كذا، من تحته فرس جواد صالح للسباق فليتفضل، والجائزة 500,000 ريال للسابق مثلا. هذا المال يتبرع به مؤمن في سبيل الله. أين سبيل الله؟ ذي هي، لأنه يشجع الفرسان ويشجع الناس على اكتساب الخيل والعناية بها لأجل الجهاد في سبيل الله. إذ المسلم بحق دائما يدور في فلكة عبادة الله، ما يخرج عنها أبدا، كالكواكب لو يخرج عنها يحترق ويتحطم. فالمسلم والله كما تسمعون يبيع يشتري يحرث يحصد، كل ما يأتيه ويتركه هو لوجه الله حتى يتزوج ويطلق لله. فمن هنا حياتهم هي هذه. فالذي يعطي هذه الجائزة يعطيها في سبيل الله لأنه يشجع الفرسان على السباق وعلى المسابقة ليكونوا مستعدين للجهاد والقتال في سبيل الله. أو الحاكم يضع الجائزة، وممنوع أن يقول أنا وأنت، هات 1,000 وأنا 1,000، والذي يسبق يأخذهما، لا يصح، هذا قمار كامل. أو نقول أيها المتفرجون كما تعمل أوروبا، اشتروا بطاقات التفرج ويبيعون 500,000 600 بطاقة ريال، يجمعون المال يأخذون نصفه ويعطون للفائزين ما شاءوا، هذا حرام وربا ولا يحل أبدا. هم يفعلون هذا لأنهم ماديون لا يرون الله ولا يرجون لقاءه ولا يفهمون أن جزاء سيتم لهم، فهم مقصورون على المادة ينظرون إليها. أما نحن كما علمتم نريد السماء والملكوت الأعلى، فلهذا تعطى هذه الجائزة من مؤمن يتبرع بها يذخرها له يوم القيامة، أو يعطيها حاكم المسلمين. أما أن يجمعها المتفرجون أو يجمعها المتسابقون وكل واحد يريد أن يسبق، فهذا ليس لنا، هذا نظام آخرين. ويكون السباق بين الإبل كذلك لا بأس، وتوضع الجوائز. قال الشيخ: باب إضمار الخيل للسبق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها أي الغاية المسافة أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق. ثنية الوداع منها يخرج الإنسان إلى طريق الشام. وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. قال أبو عبد الله أي البخاري أمدا غاية. وقد قلت لكم إن البخاري أعجمي من بخارى، والآن يحتفى بذكراه سنويا في بلاد الروس على إلحادهم، أرغمهم الله بالاعتراف بالبخاري، ففتح الله عليه بحبه اللغة العربية، لغة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، فلا يترك فرصة إلا ويشرح فيها كلمة ويطلبها من كتاب الله عز وجل. فلهذا أصبح مضرب المثل في فهمه لشريعة الله. ففسر من نفسه، قال أبو عبد الله ماذا قال؟ أمدا أي غاية. واستشهد بالقرآن: فطال عليهم الأمد. أمد الزمان اليوم الثلاثة والعام، وأمد الأرض أو البقعة المكان الموضع، هذا الأمد. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وسابق بين المضمرة من باب أولى، حتى التي لم تضمر ما حرم أهلها وسابق تشجيعا لهم وأعطى عليها الجوائز. وابن عمر كان ممن سابق على خيل لم تضمر، مسافة كيلو فقط. مسجد السبق موجود الآن في المناقة، يجلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والخيل تأتي من الشام وتتجه إلى الجنوب. قال الشيخ: باب غاية السباق للخيل المضمرة. يذكر الغاية. ولما يكرر الشيخ؟ تدرون لما؟ علمتم، هو إذا صح حديث نبوي عنده لا بد وأن يختلق له مناسبة حتى يسجله ويدونه ويبقى لأمة الإسلام، لأنه ما هو يريد فقها فقط يكتفي بخبر، يريد أن يثبت ويدون كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتفع به الأمة في أعصرها وتاريخها. فلهذا ترى أنه يكرر، وهو لا بد من مناسبة جديدة حتى يسجل كل ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب غاية السباق للخيل المضمرة. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. فقلت لموسى: فكم كان بين ذاك؟ قال: 6 أميال أو 7 أميال. قال: وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت: فكم كان بين ذلك؟ قال: 1 ميل أو نحوه. وكان ابن عمر ممن سابق فيها. هذا الخبر فيه دليل على جواز تسمية المسجد بأهله، مسجد بني زريق، مسجد بني فلان. رجل مؤمن يبني مسجد لا بأس تقول مسجد بن لادن أو مسجد الرفاعي ولا حرج، لأن المقصود ليكون علامة على ذلك المسجد، مسجد بني زريق. قال الشيخ: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الناقة؟ إيه نعم. ما تحبون أن تسمع عن ناقة نبيكم؟ اللهم صل وسلم عليه. ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمها؟ كم ناقة كانت له؟ وقال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصوى. واختصر الشيخ الخبر، وهذا تقدم في الحج لما انتهى الوقوف بعرفة وجاء وقت النفير إلى مزدلفة، أردف أسامة على القصوى، جعله وراءه وهو أمامه. والقصوى ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، سمى القصوى والعضبة. وفي هذا الحديث جواز الإرداف، وفيه من تواضع الرسول وكماله ما لم يقاد قدره، وفيه شرف من ابن أم أيمن أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي. زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه مولاته التي ورثها من أبيه فأنجبت أسامة، فكان حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسبكم أن تعرفوا أنه لما استشهد زيد بموتى مع عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم جهز جيشا وجعل أسامة أميرا عليه وقائدا فيه يقوده إلى أرض الشام وهو في 17 من عمره. أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أردفه على القصوى فقال، وقال المسور ابن مخرمة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى، وهذا أيضا في حادث معين أي ما بركت وما كان البروك لها من عادة، ولكن لأمر أراده الله خلوها. جاء راكبا عليها حتى انتهى إلى المسجد، إلى أرض المسجد، وكانت أرض سبيخة وفيها نخيلات وقبور للمشركين. إذن بركت، قالوا خلأت القصوى، قال ما خلق، خلأت وليس لها بعادة، ولكن أراد الله أن يبنى المسجد هنا. قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه، هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يا كلمة خادم النبي صلى الله عليه وسلم لا تفهم منها أن نبيك كان يخدم الناس كما تستخدمون أنتم، إياكم أن يخطو ببالكم. قلت غير ما مر، يا ليتني كنت أنا وأمي خادمين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل المدينة جاءت أم أنس بأنس، هذا أنس يخدمك يا رسول الله، فخدمه 10 سنين، فحدث عن نفسه قال ما تركت شيئا، فقال لما ولا فعلت شيئا، فقال لما أبدا، وفاز بدعوة عظيمة. والشاهد عندنا نخشى من القلوب الرسول كان يخدمه، يخدمه في ماله، يحمل قلة المال يتوضى فيه، أو يستدعي فلان وفلان. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظبة، العظبة والقصوى بمعنى واحد. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظبة لا تسبق. إذن في إشارة إلى جواز السباق على الإبل، بل لفظ صريح في المسابقة على الإبل، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة لا تسبق، ما يقوى جمل على أن يسبق أو ناقة. قال حميد أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي، قال الحافظ بن حجر ما عرفنا اسم هذا الأعرابي من هو، فجاء أعرابي على قعود، والقعود من الإبل ما أوفى سنة إلى سنتين، إذا بلغ 6 أصبح جمل، ولا يقال في الأنثى قعودة، ومن قال في قعودة ما أصاب، يقال فيها قلوص. إذن القعود هو الحوار مثلا. هذا الأعرابي جعل قعود فسبقها، سبق ناقة نبيكم، فشق ذلك على من؟ على المسلمين، آلمهم، صعب عليهم، ما تحملوا. كيف هذا العرابي بيعود بهذا الحوار يسبق ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قاعود يسبق، المفروض ما يخلي جمل يسبق، كيف تسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت؟ المهم الشاهد في شق ذلك على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلمهم. كيف هذا قعود يسبق الغصباء أو العضباء؟ فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، أي رأى الرسول ذلك وعلم أن المسلمين تألموا لسبق هذا القعود ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: واحفظوا. من منكم يحفظ هذا الحديث؟ والله لخير له من كيلو ذهب. من منكم يحفظه؟ والله لخير من كيلو ذهب. تعرفون الذهب الذي سيذهب هو وأهله. ماذا قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق على الله، أحقه على نفسه منة منه، حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. هو الذهب هاو غالي ما نحط ولا ولا. والله إن يوما سيأتي يخرج الرجل بالذنب ما يجد من يقبله، مع أن الحكمة في رفع الذهب هو إدارة معاش البشرية. الذهب ما هو هذا الذهب؟ تجد الأبيض والأسود والعربي والعجمي والذكر والأنثى وكل الخلق ملهوف على الذهب. من ربط حياتهم بالذهب؟ لو شاء الله أن يربطها بالبعر لأصبح بعر الحيوان أغلى من الذهب. حتى تعيش البشرية، هل تستطيع البشرية أن تتآمر وتقول نبطل الذهب نهائيا ويصبح كالطين والزبل؟ ممكن؟ فمن هنا الذي يدير الكون هو الله. وسيأتي يوم والله لا يخرج أحدكم بصدقة من الذهب فلا يجد من يقبلها. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا، أما من الآخرة لا لا لا لا لا. هيهات هيهات. أن ولاية الله أو معرفة الله أو ما هو له صلة بالله يهبط؟ ما يهبط، دائما عالي. إلا وضعه، وهذه المناسبة واضحة، العظباء ما سبقت لا تكاد تسبق، ليريهم الله آياته، فجاد العرب على قعوده فسبق. فلما تألم المسلمون وشاهد ذلك نبيهم في وجوههم قال لهم ما يشفي صدورهم ويذهب همهم وغمهم، قال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. من يضعه؟ الله. كم وضع منه أساء وزعماء وملوك وأغنياء وارتفعوا هبطوا إلى الحضيض، لأنهم من الدنيا. أما من ارتفع من الآخرة وما عند الله ما يوضع، يزداد إفعة. البترول ارتفع كم وصل؟ وضع، هبط الآن. وكل شيء حتى الذهب سوف يضع ويحبط. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. من الذي يضعه؟ الله. الذي يرفع والذي يضع. قال طوله موسى أي هذا الحديث عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا واضح، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان له نوق أخرى. والآن باب الغزو على الحمير، يجوز الغزو على الحمار ولا يجوز؟ قال القاموس الأفغانيون عندهم حمير، إيه نعم رأيناهم يحملون المدافع على الحمير ويحملون الرصاص والذخير على الحمير، هي التي تطلع الجبال. هل يجوز السباق بين الحمير؟ لا لا لا ما يجوز. يجوز؟ ما يجوز، ما لها قيمة. الفارس يركب حمار ويقاتل به على أبلد بليد في الخلق. تعرفون أمثلة النحويين في الصغار، زيد كالحمار، أعرب يا طالب، زيد مبتدا كالحمار، جار مجرور متعلق محذوف أول خبر. لما زيد كالحمار في البلادة؟ وما استطعنا ندرك هذا إلا بعد أن كثرت السيارات وأصبحنا نمشي بالسيارة، الكلب يهرب، النعجة تهرب، البعير يهرب، القط يهرب، إلا الحمار يمد عنقه ويمشي زمر ما يسمع. فقلت سبحان الله، الأولون ماذا أعطاهم الله؟ تركوا كل الحيوانات إلا الحمار، قالوا منتهى البلادة. كيف عرفوا بليدا؟ الآن تأكد عندنا، يمشي الحمار في طريق السيارات زمر يلتفت ولا يلتفت أبدا، يمشي كما هو. فهل يصح الجهاد على الحمار؟ ما يصح. لكن نسمع ماذا في الحمار. قال باب البخاري هنا اسم، قال باب الغزو على الحمير، وما كتب كلمة واحدة ما وجد، أو وجد حديثا ضعيفا فتركه أبيض، فترك الموضع أبيض خالي. وهذا الذي دلنا على أن همه أن يدون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجد لها المناسبة. هو قال الغزو على الحمير وما كتب شيئا، لا شك أنه بلغه حديث ووجده غير صالح للنشر والكتابة. وانتقل فقال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي بغلة؟ إنما باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء وأخرى شهبا. قاله أنس وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. ملك أيلة، أيلة عند نهاية الحجاز يبدأ أرض الشام، هي ما بين الحجاز والشام، ممكن كان فيها ملك لما سمع بالتحرك النبوي وخروجه إلى الشام صالح ووادع وبعث بهدية منها هذه البغلة. وأما المقوقس ملك مصر فقد بعث بجارية هي ماريا القبطية وبيضة وبغلة يقال لها الدلدل، وكانت قبل هذه وهي أول بغلة دخلت الحجاز. وقد عرفتم السر، ما هو السر؟ العرب يأنفون أن ينزوا الحمار على الفرس، ما يقبلون هذا أبدا، يتركون الخيول تلد الخيول، أما التهجين بهذه الصورة ما يقبلونه. فلهذا أول بغلة دخلت الحجاز هي بغلة الدلدل التي أهداها المقوقس. ما فهمتم السر وإلا لا؟ ما يرضون أن ينزل حمار على الفرس الخيول أصيلة. ولهذا أيضا تمدحنا بآثارهم لأنهم قوم نبينا إن شئت قل، لم يعرفوا في جزيرتهم هذه في ديارهم أن ذكرا ينزو على ذكر أبدا، حتى حدث على عهد عمر أن أعجميا نزى على آخر في البحرين، فاحتار المسلمون في هذه القضية وكادوا يهيمون في شأنها، واختلفوا في كيف الحكم. وخطب عبد الملك بن مروان رضي الله عنه على المنبر في دمشق أيام خلافته، فأقسم بالله قائلا: لولا أن الله أخبرنا في كتابه عن قوم لوط ما كان يخطو ببالنا أن ذكرا ينزو على ذكر. لهذا أعدهم الله لحمل هذه الرسالة وجزاهم الله خيرا. أين وصلوا بها؟ إلى منتهى الغرب ومنتهى الشرق في ظرف 25 سنة فقط. هذا الظرف ما يكفي لإنشاء مصنع وإنتاجه. وصلوا بالإسلام إلى أقصى الشرق وأقصى الغرب، ودعك عن الشمال واليمين. فلهذا التحدث عنهم فيه أجر، قوم نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق قال سميت عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. هذا هو القائد العام للقوات المسلحة، هذا هو الملك العام، هذا هو المفتي العام، هذا هو المعلم العام، هذا أستاذ الحكمة، هذا رسول الله. مات، ماذا ترك؟ كم ترك؟ ما ترك سوى هذه البغلة البيضاء وسلاحه من دروع ورمح، بل إحدى دروعه مات وهي رهينة عند يهودي في المدينة، مرهونة في 30 صاع من شعير، يعني في أقل من 30 كيلو شعير. وما قال لأحد أصحابه سددها أو أعطيني 30 صاع شعير. لو قال لي أنا أمي أخرج ما في بيتك أقدمه كله، ولكن ما يمد يده لغير الله ولا يسأل أبدا. درعه مرهونة في 30 صاع من شعير عند يهودي، لأنه لو قال لمسلم ارهن درعي عندك وأعطيني ما يقبل المسلم أبدا، فلهذا يتحاشاهم. مات، ماذا ترك؟ قال: إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. أرض في فدك، هذه خلها صدقة للمسلمين. لما قسموا الأرض أخذ نصيبه ووقفه. والشاهد منه بغلة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها الدلدل، بيضاء. نعم. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء يعني بن عازب رضي الله عنه قال له رجل: يا أبا عمارة كناه. ومن ميزة العرب أنهم كانوا يحبون الكنى، والنبي صلى الله عليه وسلم كنيته ماذا؟ أبو القاسم. لكن مكر يهودي مكر فتسببت في منعهم من نداء من تكنية بأبي القاسم. يهودي في السوق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم، التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعنيك يا رسول الله، أعني فلان. فمن ثم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي، سمي أحمد محمد، أما أبا القاسم ما تكني ولا لك أبا القاسم. لما لما يحصل؟ كيف تنادي أبا القاسم لما يلتف الرسول قول معذرة أنا ما أريدك، هذه تهبط بك إلى الدرك. فحماية لهم ولكمالهم قال لا تكنوا بكنيتي ولكن تسموا باسمي. إذن قال يقال له أبا